إما أن تفسرها بالرضا، وحتى الرضا أيضا يفسرونه بإرادة الخير أو النعمة والإنعام، وهذا كله غلط، لأن الله عز وجل أخبر عن النعمة وأخبر عن الرضا وأخبر عن المحبة. فلو لم يكن لها معنى خاص لما نسبها سبحانه وتعالى لنفسه. والقول بأن إثبات المحبة يلزم منه التجسيم أو يلزم منه التشبيه هذا غير صحيح، وسبق أن تكلمنا بهذا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات المسلمون كلهم بمختلف طوائفهم وفرقهم مجمعون على إثباتها لله عز وجل، كالحياة، كل المسلمين وكل فرق المسلمين المنتسبة للإسلام كلها تثبت الحياة لله عز وجل وأن الله حي، وكلها تثبت أن الله قادر. فثبوت الحياة لله والقدرة سبحانه وتعالى لم يلزمها التجسيم ولم يلزمها التشبيه، فكذلك أيضا كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فدام أنهم أثبتوا صفة الحياة وصفة القدرة وكذلك صفة الوجود، فالله موجود ولا يلزم من إثبات صفة الوجود، ولم يقولوا بأنه يلزم منها التشبيه ولا التجسيم، مع أن المخلوق يوصف بالحياة وابن آدم يوصف بالعلم ويوصف بالوجود ويوصف بالقدرة، ومع هذا لا يلزم التشبيه. فمن المعلوم ومن المقطوع بأن قدرة ابن آدم غير قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن علم ابن آدم غير علم الله، وأن إثبات العلم لله وإثبات العلم لابن آدم لا يلزم التشبيه ولا التجسيم، وكذلك في كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. وسيأتي لهذا مزيد بسط إن شاء الله. أغلب الكلام هنا عن حب المخلوقين لربهم، حب المخلوقين لربهم، والحب هنا بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة للمكلفين هو من أعمال القلوب، والحب في عند المخلوقين رقة في القلب، الحب رقة في القلب ينبعث عنها ارتياح وسرور، وقد ينبعث عنها عمل، لأن أحيانا دافع العمل قد يكون حب ودافع العمل قد يكون خوف، وهذا معروف، بل, بل, بل, بل, بل أغلب دوافع أعمال الناس هي إما حب أو إما خوف. حب العبد لربه هذا عمل قلبي، وهو من أنواع العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة ومن أدقها وأفضلها، ومما ينبغي أن يجتهد العبد في محاسبة نفسه فيها، فإنه بقدر ما يصدق العبد في المحبة يكون أكثر طاعة ويكون أكثر انشراحا وأكثر رضا وأكثر تسليما في أشياء كثيرة سيأتي لها آثار إن شاء الله في كلام المصنف. والشوق والأنس والرضا. الشوق باعتباره عمل مكلفين قد يكون مقبولا وكذلك الأنس، لكن الواقع أن كثير من العباد وبعض العلماء تساهلوا فغلوا في هذه الأسماء الشوق والأنس، بينما كان حقهم أن يقفوا عند الكتاب والسنة. الحب موجود في الكتاب والسنة، والرضا موجود رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. الشوق والأنس بمعناه اللغوي طيب، ويعني فين قد الإنسان قد يفسر حبه بالشوق وقد يفسر ارتياحه بالأنس، لكن المؤسف أنهم غلوا في هذه المعاني وأتوا بألفاظ وأتوا بإحساسات وشعور قد يخرج حتى عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مما قد يأتي له مزيد بسط ومزيد قد تكون تعقب على ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله. فمثل الألفاظ كالشوق والأنس وأشياء يوردونها يحتاج طالب العلم أن يقف عندها وأن يتأملها وأن لا ينساق في، لأن مع الأسف أنهم أساءوا في استخدامها وغلوا في تفسيرها وغلوا في في في في تصويرها أيضا، لا في أنفسهم ولا في غيرهم من أهل العلم والصلاح والولاية، فغلوا في هذا غلوا ينبغي لطالب العلم أن يتأمله. والعصمة في ذلك أن يحرص أن يلتزم بألفاظ الكتاب والسنة في هذا الباب. فقال: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. الرضا كما قلنا هذا أيضا جاءت به نصوص الكتاب والسنة. قال: اعلم أن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات. قبل أن نزيد في البحث، تراجعون إن شاء الله كتاب مدارج السالكين، وإن كان أيضا عليه ما يؤخذ، لكنه فيه تفصيل جميل، فتراجعونه إن شاء الله وتأتون بما يتيسر لكم منه. ولا مانع لمن أراد منكم أن يستزيد في في في في في في البحث بزيادة مرجعين أو ثلاثة، سواء من اجتهاده أو إذا رأى أن رجع لبعض كتب التفسير، كقوله سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكثير من المفسرين تكلموا عن هذه في، وكذلك أيضا والذين آمنوا في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك أيضا في الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد أيضا عقد خاصة بابا خاصا في هذا، وكذلك شرحه الفتح المجيد وتسير العزيز الحميد. فالرجوع في هذه أيضا تثري الموضوع، فترجعون إليها وتأتون بما يتيسر. فقال: اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات. كما قلنا، التفسير بالمقامات هذا أيضا من الأمور التي أيضا غلا فيها بعض الكاتبين وبعض المتقدمين، ولكن لا شك أنه لو لو لو لو الأولى أنه قال هي نوع من أنواع العبادة. المحبة، محبة الله نوع من أنواع العبادة ولا شك، ومن أفضل أيضا أنواع العبادة ومن أدقها، ومما ينبغي كما قلنا أن يعتني المسلم في تفتيش نفسه في ذلك وتفتيش قلبه وفحص قلبه في هذا الباب، لأنه إذا وفق الله عز وجل العبد لأن يحب الله عز وجل الحب الصحيح، فإن هذا سوف يظهر عليه وعلى سلوكه وعلى أعماله وعلى عبادته وعلى رقة قلبه وعلى خشوعه وخشيته من ربه أنسه به، وإن كان لا معنى نستعمل التعبير، لكن في حدود، بحيث أنه يجد راحة حينما يخلو بربه في صلاته، في دعائه، في تضرعه، في حركاته، في سكونه، في ليله وفي نهاره. قال: اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها. وإن كما قلنا يعني أيضا غلا بعض الأقوام في معنى المحبة، وكان ينبغي أن ينظر إليها كما ينظر إلى أنواع العبادة الأخرى، لأنه كما تذكرون حينما تكلم الشيخ عن المحبة والخوف وقال إنهما كجناحي الطائر للطير، لأنه لا يستقيم إلا بحب وخوف، وخوف وطمع. فأما الغلو في جانب وترك الجانب أيضا هذا قد يؤدي إلى الخروج عن الاعتدال، ومع الأسف أن هذا هو المدون في كثير من الكتب. فالواقع أن أنواع المحبة ينبغي أن يأخذها الإنسان ويتقرب الله عز وجل فيها بشيء من المعرفة والفقه لها والانضباط. فالمحبة والخوف والتوكل والخشوع والخشية والإنابة، هذه كلها تلاحظون أنها أعمال قلبية، تلاحظون أنها أعمال قلبية، وكلها نصوص قرآنية ونصوص شرعية من الكتاب والسنة. الخوف والمحبة والإنابة والخشوع والخشية والرهبة والرغبة كلها، وأنتم تلاحظون كلما اقترب الإنسان من نصوص الشرع ونصوص الكتاب والسنة كان أسلم وكان أدق في التعبير أيضا وأدق في الفهم والمعرفة. أما الخروج بنصوص بألفاظ ليست في الكتاب والسنة يصعب تفسيرها، يصعب تفسيرها ويصعب انضباطها أيضا، كما قال من الشوق والأنس إلى آخره. فالرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والخوف والرجاء أشياء كثيرة في تتبع القرآن، فكلها أنواع من أنواع العبادة ينبغي أن يفقهها المكلف وأن يعرفها وأن يعمر بها قلبه، لأنها أيضا من خصائص أنها من أعمال القلوب، هذه من أعمال القلوب ومن عبادات القلوب، الحب والخوف والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، وسبق الكلام عن التوكل. قول الشيخ إنه غاية القصر المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا هو ثمر من ثمارها، لا شك أن أن أن أن المحبة لها ثمار وآثار قطعا، لكن جانب الخوف ينبغي أن يكون به القلب معمورا، جانب الإنابة، جانب الخشوع، جانب الخشية، هذه كلها أمور لا يعني مع الأسف أنهم يتكلمون عن عن عن المحبة ويغفلون عن كثير من هذه الجوانب، مع أنها جاء بها القرآن ودلت عليها السنة والله عز وجل أثنى بها على عباده وبالمرسلين منهم إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ونحو ذلك، ويدعونه خوفا وطمعا. قال فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا. الشوق والأنس لا شك أنه من أثر المحبة، فإذا عمر القلب بمحبة الله اشتاق إليه العبد ولا شك، وأحس بالارتياح وأحس بالأنس بالله عز وجل ولا شك، بمعنى أنه يأنس أن, أن, أن, أن, أن يخلو بربه قراءة ودعاء وذكرا وتلاوة وتضرعا ومناجاة وعرض الحال على الله عز وجل، هذه كلها لا شك من أثار المحبة، كما أنها من أثار الخوف ومن أثار الرغبة أيضا ومن أثار الرهبة ومن أثار الرضا عن الله عز وجل. قال فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. هذا يعني محل نظر، وإن كان ممكن أن يقال بشيء من التكلف أن يكون التوبة مقدمة المحبة والصبر مقدمة المحبة والزهد مقدمة إلى آخره، لا، هي الحقيقة أن التوبة لها باعث. لو قال إن التوبة حين يبعثها المحبة وقد يبعثها الخوف لكان صحيح، التوبة كما تلاحظون قد فعلا بعثها محبة وقد بعثها خوف، والخوف من الله ليس عيبا بل هو عبادة، أن تخاف الله عز وجل. ولهذا كما قلنا لكم يعني بعض الغلو الذي أوقع في بعض الناس كما ينسب لرابع العدوية، أنا تقول ما عبدت الله خوفا من جنته لا خوفا من ناره ولا حبا في جنته، هذا غير صحيح، وهذا الأنبياء لم ينسبه إلى أنفسهم مع أنهم أعلى مقامات، لا شك أنهم في أعلى المقامات فيما يتعلق بقربهم من ربهم وحسن عبادته لله عز وجل، فهذا من الغلو المذموم، وهذا اللي قلنا لكم انهم غلوا في مفهوم المحبه حتى انهم خرجوا عن كثير من من من من, من اشياء تعارض الكتاب والسنه. فالتوبه والصبر والزهد قد يكون باعثها المحبه وقد يكون باعثها غير ذلك، لكن لا شك ان الباعثها هي ان باعثها هي الدين، وان باعثها الصله بالله، وان باعثها لا شك قوه ايمان العبد بربه سواء كان خوفا او محبه. فالصبر ما الذي يبعث الإنسان على أن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على أقدار الله؟ ما الذي يبعث؟ قد يكون فعل المحبة وقد يكون الخوف وقد يكون الطمع فيما عند الله من رضا من رضوان وما عند الله من جنة وما عند الله، وقد يكون كما قلنا خوف أو من من من من عذابه وأليم عقابه وغضبه. فإذا ليست يعني القول إن التوبة والصبر والزهد باعثها المحبة وحدها، لا، قد يكون باعثها عند بعض الناس المحبة، وقد يكون باعثها عند بعض الناس الخوف، وباعثها عند بعض الناس الرغبة، وباعثها عند بعض الناس الطمع. وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، لأن الله عز وجل تعبدنا بهذا وركب في طبائعنا ما تكون هذه هي البواعث، وهذا ليس عيبا وليس معيبا في العبادة، ولا يؤثر في صحة العبادة ولا يقدح فيها، وإنما الناس طبائع. ولهذا تلاحظون حينما يتكلم العلماء عن الخوف كلامهم جميل، فبعض الناس الباعث له من شدة اتصاله بربه ودعائه ربه ومناجاته ربه هو بسبب الخوف، وهذا خوف عباده مقبول ومطبول ومطلوب، وهو أيضا من أرقى أنواع العبادة أيضا كذلك. ولهذا قلنا لكم ينبغي أن الكلام عن المحبة صحيح وحق، لكن أيضا لا تغفل أنواع المحبة وأنواع العبادة الأخرى. قال: واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض صحيح، يعني يبالغ الإنسان إذا كان ركن من أركان الدين. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين، وبغضهما كفر، بغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، بل الله عز وجل ربط محبته باتباع رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وحب الله عز وجل من الدين، وبغضهما كفر، بل حتى الجفاء كفر. قال: ومن شواهد المحبة قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. أين الدليل في قوله يحبهم ويحبونه؟ أيها الشيخ، أين الشاهد؟ يقول: ومن شواهد المحبة قوله يحبهم ويحبونه، وين الشاهد؟ عندنا لفظتان: يحبهم ويحبونه. نعم، الثاني يحبونه، لأن نتكلم عن محبة العبد لربه لا محبة الله لعباده، فإن الله يحب عباده، طبعا الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطهرين، فالعز يحب سبحانه وتعالى، لكن الكلام هنا عن محبة العبد لربه. فالشاهد قوله ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه، وإثبات التفاوت فيه. وين الشاهد في قوله إثبات التفاوت فيه من الآية؟ أشد اللي أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، مما يدل على أن فعل الناس تتفاوت في حبها لله. قال: وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال: ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحبت. قال: فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. وهذا صحيح، وهذا من نعمة الله عز وجل، والكلام في هذا يطول الحقيقة، ويحتاج منا إلى وقفات كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام. ونقف عنده وقفة إلى حد ما نوضح بعض الأشياء. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعلهم على طبائع وخصائص يتفاوتون فيما بينهم، وفتح لهم من أنواع الأعمال وأنواع العلوم وأنواع المعارف ما فتح لهم، بحيث أنهم لكل إنسان طبعه وطبيعته وموهبته وما يقبل عليه من هذه من هو، بخاصة نتكلم نحن عن العبادات وما يفتح الله عز وجل عليه من أنواع العبادات. فبعض الناس يفتح الله عليه في الصلاة، وبعض الناس في الصيام، وبعض الناس في الجهاد، وبعض الناس في طلب العلم، وبعض الناس في بر الوالدين، وبعض الناس في صلاة الأرحام، وبعض الناس في صنائع المعروف وحب الخير للناس، وبعض الناس في الخلق الكريم. أشياء كثيرة الحقيقة. وأنا بودي أنكم تتأملون الأحاديث التي فيها تفاضل الأعمال التي تسمى فضائل الأعمال. سوف تجدون طبعا الكلام الفرائض هذا ما في إشكال يا أخوان، حينما نتكلم عن فضائل الأعمال اللي هي النوافل وفروض الكفايات، أيضا النوافل وفروض الكفايات، لكن الفرض العين هذا ما في إشكال، هذا واجب على كل مسلم، الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض والشيء الواجب هذا واجب والمحرم محرم. نحن نتكلم عن فضائل الأعمال، نافلة الصيام، نافلة الصلاة، نافلة الصدقة، نافلة الجهاد، فروض الكفايات كطلب العلم والتي لا تجب على الناس كلهم وإنما على بعضهم. فهذه الله عز وجل يفتح الله فيها على بعض الناس. الناس ليس عندها فقه كبير، أكثر ما ترى الناس، وهذا حق لا شك جيد، أنها أكثر ما ما ما ما ما ما, ما تجعل مقياس العبادة هو الصلاة والصيام. إذا رأوا فلان يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، ويصوم يوم ويفطر يوما، أو يكثر الصلاة ويكثر الحج والصدقات، هذا جيد ولا شك وفضله عظيم ويرجى لصاحبه. لكن بعض الناس كما قلنا قد يكون ليس مفتوحا له في في في في في قضية الصلاة ولا قضية الصيام، لكن مفتوح له في أشياء أخرى. الخلق الكريم في حديث مر علي بالأمس، نسيت لفظه، لكن معناه أنه إن المسلم لا يبلغ بالخلق أو بحسب درجة الصائم القائم أو درجة الصلاة والصيام. لاحظوا يبلغ، نعم لفظه قريب من هذا، إن المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصلاة والصيام. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أن لا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدق، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا يدلنا على ماذا؟ على ما ينبغي أن يفقهه الناس في سعة ديننا وعدل الله ورحمته. فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وقال إن فيها باب يدخله الصائمون، وهي باب يدخله للصلاة، وباب للجهاد، وباب للصدقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه هل على أحد من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ فقال لا، وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه كما قلنا بعض الناس قد لا يفتح له في الصيام ولا في الصلاة، لكن أعطاه الله عز وجل من حسن الخلق بحيث إنه عنده صبر وعنده حلم وعنده أدب مع الناس وعنده تحمل، هذا يبلغ به درجة الصائم والقائم. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفتر، وكالمجاهد في سبيل الله. ومع هذا مع الأسف أن السعي الأرملة اليتيم قليل، الذين يذهبون في الصلاح بين الناس قليل، بينما هو لو أنه ما صام ولا صلى النوافل وكان في في في في يصلح بين الناس أو يسأل أرملة اليتيم يبلغ درجة الصائم القائم. فالقضية دقيقة يا إخواني، والقضية مهمة، ومهم أن يفقه الناس، وهو ينبغي أن يبلغ الناس بهذا. لأن أحيانا بعض الناس قد يجد حرج أنه ما يصوم، يحس بثقل أنه ما يصوم ما يستطيع، إما يعني فعلا الثقل أو هوى نفس تغلبه، أو لكن فتح الله عز وجل في في في في صلة الرحم، فتح عليه في رقعة نحو اليتامى نحو الأرامل، يتفقد المحاويج، يصلح بين الناس، وخاصة الصلح بين الناس يا إخواني، الصلح بين الناس ما أحد يطيقه، ما كل أحد يحسنه، بعض الناس لو دخل يصلح بين الناس لأفسد. فإذا فتح الله عليك أنك عندك حسن خلق وعندك فهم وعندك عقل وعندك تحمل الأخطاء حينما تصلح بين الناس، وعندك طرق كما ونسميها ملتوية في أنك فعلا تحسن الربط بين هؤلاء وتزيل ما في نفوسهم وصدورهم من إحن، هذا لا يتقوا كل أحد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الرجل قال: يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. إذن يعني بالله الغيرة من ألا ما تحب، لأنك تكره أن يعلو أهل الكفر أو أهل المعاصي، أنك تكره أن ترى منكرات، أنك تكره أحيانا أن يكتب في الصحافة ما يكتب أو في الإعلام ما يكتب أو في أشياء، تحس بغيظ، تحس ب هذا من حب الله ورسوله. وإن كان ينبغي أن يقودك إلى عمل طيب، لكن أيضا امتعاضك للمنكر وحينما ترى أهل الخير تحبهم، وحينما تحب أن يعلو أهل الصلاح، هذا كله من حب الله وحب رسوله. تعلمون طبعا الرجل الذي كان جلد في الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلد مرة ومرتين وثلاث، وجلد في الرابعة أو أكثر، فلعنه رجل من المسلمين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يحب الله ورسوله، معنى يشرب الخمر. فإحياء هذه المعاني في الناس وبث الثقة فيهم تجعلهم يقبلون وتجعلهم يتوبون أيضا، وتجعلهم يرجعون إلى ربهم، وتجعلهم يصلحون أنفسهم. فإذا علم أن الباب أمامه مفتوح يرجع إلى الله عز وجل. فقال: ما أعددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. ما المقصود في هذا هو أن نعرف أو أن نفقه ديننا حق الفقه قدر ما نستطيع، وأن ننظر كما قلت لكم بودي أن تراجعوا أحاديث فضائل الأعمال وترون كمال الإسلام وتمامه. فالناس كما قلت لكم ما فقهوا إلا الصلاة والصيام والصدقة، وهذا خير كثير ونعمة، والذي يطيق هذا خير كثير ويبلغ بها ما يبلغ. لكن أيضا ينبغي أن تفتشوا في الأحاديث العظيمة وكلها صحيحة طبعا، وتنشروها في الناس، وأيضا وتعاملون الناس عليها. فإذا ما رأيت إنسان أعطاه الله خلقا وعلمت أن الله عز وجل سيرفعه درجات في حسن خلقه، وإن ما رأيته يصوم يوم الاثنين والخميس، أو ما رأيته أيضا يعني كثير صدقة، فأولا تفقهه بهذا حتى يتمسك ويزداد تمسكا وينفتح في الخير كثيرا، ثم أيضا أنت تكون نظرتك للناس سوية، وتكون فعلا تنظر إلى الناس بميزان عدل. فالجهاد، طلب العلم، أحيانا طلب العلم يجعلك ما تأتي نوافل عبادات أخرى، فتح الله عليك في العلم، العلم خير كثير، والعلم من أفضل نوافل العبادات، بل حتى قال العلم أنه أفضل شيء. قراءة القرآن، الإمام النووي يقول قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر، حتى أفضل من التسبيح والتهليل، فأنت قد يفتح لك في القرآن. أنا أعرف في في في في في حينا يعني إنسان يقرأ القرآن، أشوف أراه في المسجد قراءة متأنية وقراءة جميلة، ويكاد يا إخوان يختم في اليومين مرة واحدة، يقرأ قراءة جميلة، لكن أحضر في الصلاة وأصلي بجانبه فيقرأ، الصلاة الثانية أجزء قرأ حد ثمانية أجزاء، قراءة حتى قراءة لا يهذر ولا، لكن فتح الله عليه في القرآن. فينبغي أن نفقه هذه المعاني وأن نتنبه لها في أنفسنا وننبه إخواننا، فإنه إذا بسطت هذه المعاني ساد الخير في الناس وازداد الأمل في الناس. فبعض الناس كما قلنا يحس أنه مقصر في قيد الصلاة النافلة، أو مقصر مثلا في الصيام، أو مقصر في الطواف، لكن عنده خير كثير في باب حسن الخلق، عنده كثير في صلة رحمه، تجده رقيق في مع أمه، رقيق مع أبيه، حريص على تربية أولاده، خير كثير أن يكون جاد في تربية أولاده. فأبواب الخير واسعة، واسعة جدا. ولهذا قال الرجل يا رسول إن إن إن إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جمع تمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أشياء كثيرة. ومعاذ حينما قال صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته يقربني من الجنة ويبعد من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسر الله. ذكر له الفرائض، تعبد الله وتشكر إلى آخره، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصلاة نور، والصدقة وإيش؟ والصبر ضياء. صلاة نور والصبر ضياء والصدقة تطفئ أو شيء آخر. على كل حال المقصود ثم قال أدلك على في آخر ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك، وقال وإنا لم أخذ إلى آخر حديث طويل. المقصود مثل هذه مثل فضائل الأعمال، فتنظرون فيها وتبحثون فيها فسوف تجدون خيرا كثيرا. وإن كان أئمتنا رحمهم الله ما قصروا في هذا، ذكروا فضل عمل اليوم والليلة والأذكار النووي في شيء كثير. فتنظرون في مثلها لتتفقهوا في الدين وتتفقهوا في نوافل الأعمال وفي في في في فضائل الأعمال، حتى تروا كمال الإسلام وسعته وتمشيه مع الطبيعة البشرية، لأن الله عز وجل خلق الناس بطبائع. فالأحيان بعض الناس قد يكون عنده شيء من الفسق وقصور، لكنك إذا رأيت تعامله مع أبويه تتعجب، فيه رقة وفيه حرص وفيه ملاحظة وفيه عناية وفيه ملاصقة لأبويه، شيء عجيب. هذا يرجى له خير كثير. فإذا ما دخلت له من هذا الباب تستطيع أن تصلحه. وإذا ما علمت هذه الأحاديث وفضل بر الوالدين وكيف أن الله عز وجل فتح عليه سوف يرق. ولهذا غالب مثل هؤلاء يصلحون في إذا أمد الله في أعمالهم يصلحون في آخر أحوالهم بشكل عجيب. ففضائل الأعمال وما وضع الله عز وجل في النفوس من طبائع لا أثر كبير في في في في في, في, في استقامة الناس واستقامة البشرية واستقامة عموم الأمة. فهنا قال ما أعددت لها من كثرة الصلاة والصيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. هذه التنبيه على الهامش. رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكن لو قلنا وعليه وعلى آله يكون أقرب للسنة، لأن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالعطف على بتكرار حرف الجر قد يكون يعني أقرب للسنة، وهو يفيد إفادة أكبر فيما يبدو. إذا قلنا صلى الله عليه وآله، وإذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله، فيبدو أن السنة كما تعلم هي وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأن يقول صل على محمد وآل محمد. ويبدو فيها فائدة أنه كأن الصلاة على الآل مستقلة، تفيد الاستقلال. ولهذا يحسن فعلا الالتزام السنة في هذا الباب، وهي كان أمر واسع وسهل، لكن يحسن أن يقول صلى الله عليه وعلى آله تأسيا بالسنة. فقال المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. المرء مع من أحب هذه قاعدة، المرء مع من أحب، فمن أحب أهل المعاصي فهو معهم، أم من أحب الكفر والكفار فهو معهم، ومن أحب أهل الخير والصلاح والإيمان فهو معهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت مع من أحببت، هو كان بالإمكان يقول المرء مع من أحب كافي، لكن تصريح وأنت مع من أحب فيه تطمين لهذا الرجل أن حبه صحيح، وأنك أنت مع من أحببت يعني كأنه قال إنك تحب الله ورسوله فأنت مع من أحببت، وإلا لو قال المرء مع من أحب كانت كافية في الدلالة، لكن هذا زيادة في تطمين هذا الرجل. قال فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها، لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الأعمال النوافل كثيرة، فحينما قال والله يا رسول الله ما عندي كثرة صيام ولا صيام، ما عندي كثرة صلاة ولا صيام، فقال الحب، ففرحوا لأن فعلا يعني حب الله وحب رسوله كما قلنا الدين، لكن أيضا تستطيع أن تختبر نفسك هل أنت تحب الله وتحب رسوله. كما قلنا لكم من أظهر مظاهر حب الله وحب رسوله الاتباع، ومن أظهر مظاهر حب الله وحب رسوله أنك تغار، وأنك تكره أن يعلو أهل الكفر والمعاصي، وأنك تكره شيئا يكرهه الله ورسوله أو تراه مكتوبا أو مسموعا أو متلفظا أو معمولا، هذا من علامة حب الله وحب رسوله. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يحسوا بهذا ويعلمون حبهم لله وحب رسوله، ولا شك أن الصحابة لا نكاد نحتاج إلى برهان لنثبت حبهم، فقد ضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وتركوا أوطانهم، فهم من أعمالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه من أكبر الدلائل على صدق حبهم لله وحبهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وروي أن ملك الموت جاء إلى خليل عليه السلام ليقبض روحه، فقال له هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال يا ملك الموت أقبض. على كل حال هذه الله أعلم بصحتها، على كل حال آثار من الآثار التي تحتاج إلى إثبات، لكن ويعني يبدو بعيد يعني أن يعترض إبراهيم عليه السلام بمثل هذا، أن يقول هل رأيت خليلا يميت خليلا. لكن الثاني نعم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في الدعاء الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإن كان كره الموت ترى فطري يا إخواني، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا يكره الموت وأنا أكره مساءته، المؤمن يكره الموت حين صحيح. فلا تظنوا يعني أن كره الموت هذا معيب، وأنه يتعارض مع قول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لا، حب اللقاء ثابت للمؤمنين ويحب اللقاء، لكن هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كراهية الموت. ولهذا جاء الحديث الصحيح كما قلنا لكم إن عبدي أو المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولكن شيء كتبه الله عز وجل على الخلائق. فكراهية الموت لا تعني أن الإنسان يكره لقاء الله، لأن الله عز وجل وضع فينا حب الحياة، ووضع فينا أن ندافع عن أنفسنا، ووضع فينا أن نتقي الأمراض، ووضع فينا أن نعالج وأن نبذل الأسباب في رفع المرض ودفعه، دفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه، هذا أشياء فطري. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا أمرنا ربنا وأمرنا نبينا بالتداوي، وقال عباد الله يتداوى ولا تتداوى بحرام، والأنبياء سألوا ربهم أن يشفع عنهم الضر، وأشياء كثيرة. كراهية الموت يعني، ولهذا ما من يعني كون الخليل يكره الموت، وكذلك في الصحيح أيضا في في في في موسى حينما جاء ملك الموت فصفعه. فكراهية الموت جبلية وفطرية في الأنبياء وفي غيرهم، وهذا لا يؤثر على صدق إيمانهم ولا لقائهم بربهم ولا مع فهم أعرف الناس بربهم وأعرف الخلائق بربهم الأنبياء عليهم السلام وهم القدوة والأسوة. فلا ينبغي يعني الخلط بين هذا وهذا، فكراهية الموت جبلية والله عز وجل وضعها في النفوس حتى ندفع وندرأ وسنة الله عز وجل فينا، وحب لقاء الله عز وجل شيء آخر. وعادة الإنسان لا يحب لقاء الله إلا لما يعلمه أولا من ساعة رحمته وما يرجوه من عمل خاص الإيمان، وإن شاء الله المسلمين كلهم على إيمان، ما يرجوه من إيمان وما أيضا قدمه من عمل وإن كان لا شك الإنسان يعترف بالتقصير، وأيضا ما يعلمه من ساعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته وسعت كل شيء. فهذه تجعل المسلم يحب لقاء الله من هذا الباب. فمحبة لقاء الله لا تتعارض مع ما وضع الله في النفوس من كراهية الموت حتى ولو كانوا أنبياء. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصونه عن معرفته. من عرف ربه أحبه، هذا صحيح، بمعنى أن الحب هو ينشأ ويزداد من المعرفة، ولهذا ورد الحديث: أحب الله لما يغدوكم من نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تعرفت نعم الله زادت معرفة، زاد حبك له. وإذا عرفت الله بصفاته سبحانه وتعالى من الحكيم العزيز الغفور الودود الجبار المتكبر، فإذا عرفته من صفاته وعرفته من آثاره ونعمه ازداد حبك له، وعرفت رحمته وعرفت عدله وفضله ونعمته وإمهاله. فمن عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. عندكم لا من حيث، ها؟ لا من حيث، لا من حيث. ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. سيكون لنا كلام، قد يكون الوقت الآن ما يتسع لك في الجلسة القادمة، في وكنا نتكلم عنه كثيرا لكن هذا مناسبته، في الفرق بين حب الله عز وجل وحب العبد للمحبوبات الدنيا كالأب والأم والزوجة والأولاد والأموال إلى آخره. فالشيخ يقول: من أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته، بمعنى أن إذا كان أحببت الأشياء في غفلة عن نسبتها إلى الله، أما إذا أحببتها لأنها من الله خير كثير. إذا أحببت الشيء لأنه من الله، تحب النعمة وتحب الأشياء وتحب الزوجة لأنها من الله وأنعم الله بها عليك، هذا لا شك نوع من الشكر ونوع من العبادة ونوع من الحب الصحيح. لكن إذا أحببتها منقطعة، أحببتها إما وأشد منها لو قلت هذا من كسبي وهذا من حسن اختياري وهذا من دقتي ولأني شاورت ولأني فعلت ولأني أنا عندي بصير وعندي فهم فاستطعت أن السلعة الفلانية، البضاعة الفلانية، الزوجة الفلانية، المرأة الفلانية إلى آخره، إذا كان نسبتها إلى نفسك هذا مشكلة. أما إذا نسبتها إلى الله فهذا داخل في حب الله عز وجل، وهذا شكر. هذا معنى قوله: ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله، لأن إذا كان نسبته إلى الله هذا خير. أحببت هذا المال لكنك لم تنسى أن الله الذي ساقه إليك، ولم تقل كما قال قارون وأتبع قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لا، إنما علمت أنه من الله عز وجل. هذا معنى لا من حيث نسبته إلى الله. قال: فمن أحب فذلك لجهله وقصوره عن معرفة، إن الواقع أنه من الله وأن الله ساقه إليك، ولو شاء أن يمنعه إياك لمنعك، أو أمنع أن يمنعك أيه لمنعك. قال فأما حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء. طبعا الشيخ لا يتكلم عن حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا يستحق الإفراد ولا شك، لكن مراده أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم نابع من حبك لله، وحبك للأولياء وحبك للصالحين والعلماء وأهل الصلاح أيضا لأنك تحب الله عز وجل. فأنت تحب، فما دام أنك تحب الله فتحب ما يحبه الله، والله يحب رسله ويحب أولياءه. ولهذا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه فإذا أحبته إلى آخره. قال لأن محبوب المحبوب محبوب، فالرسول محبوب الله، فأنت تحبه لأنك تحب الله، وكذلك العلماء والصلحاء والأتقياء إلى آخره. بل إنما يفعل المحبوب محبوب، فما يفعله الله فيك تحبه لأنه من الله، سواء كان ترضاه أو لا ترضاه، فأنت تحبه لأنه من الله، لأنك تحب الله عز وجل، وثقتك بالله وإيمانك بربك وحبك لك تعلم أنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما في الحكمة. ومن أعظم الحكمة أنك تعلم أنه ما قدره عليك فهو لمصلحتك، إما حالا وإما مآلا إذا رضيت وقبلت وسلمت. ورسول المحبوب محبوب ولا شك، ولهذا وهذه من أطرف الله ومن أوضح البراهين، رسول المحبوب محبوب. فأنت إذا كان لك عزيز عليك وجاك مندوب منه كم تبش به وتحتف به، لأنه جاء من فلان أم فلانة، حتى إذا كنت تحب زوجتك وأرسلت لك جاءك مندوب منها أو جاءك حتى أخوه أحيانا أو جاءك، فتحس يعني به، وهذا شيء بشري ما في إشكال. فإذا كانت لزوجتك عندك منزلة وجاءك مندوب منها أو من أقاربها أو من إخوانها أو من أخواتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هالة إنها هالة، لأنه كان يحب خديجة، فلما جاءت هالة وسمع صوتها قال إنها هالة، حتى غضبت عائشة رضي الله عنها. فلا شك أن الرسول المحبوب محبوب، أو مندوب المحبوب محبوب، أو ما يأتي من المحبوب محبوب. قال وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل، ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق المحبة الحقيقة إلا الله، وهذا صحيح، لأن كل النعم منه، وكل ما أصابنا من خير فهو منه سبحانه وتعالى، وما أصابنا أيضا من سوء فهو لحكمته سبحانه وتعالى، ولا مستحق للمحبة سواه سبحانه وتعالى. على هذا التفسير والله أعلم، وسوف يزيد الموضوع مزيد بسط إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.